نتها وحضانتها وبستها، وانا تاني يوم سنتي وقعت وهي اللي تكون حريصه ان هي تخلع سنتها عشان تاخد نفس الاهتمام. ده فعلا حقيقه، مواقف مشابهه بقى كتير، تمام، وما عملتليش كده. انا بقى ساعتها هعمل ايه كأم؟ حاليا بيحصل كده جدا، هاخد بعضي واروح المدرسه. هتقولي المس دي، هتقولي انا اتخانق معاها، انت ازاي بتفرقي ما بين البنات وازاي بتعملي كذا وما بتعمليش كذا؟ هذا خطا. يجب ان تعلميها المحبه رزق من الله. اطلبي الله من الله ان يحببك في قلوب العباد. هذه هي التربيه الصحيحه، التاليف بين القلوب بين يدي الرحمن. لا يؤلف بين القلوب الا هو. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. المهاجرين والانصار دول ناس راحوا ايه؟ ناس راحوا من غير فلوس ولا بيوت ولا اي شيء، راحوا يقعدوا. تخيلي انت كده قاعده في بيتك وجا حد قاعد معاكي، قسم شقتك، انت قعدتي في نص وانت وهو في نص، اكل عيشك قسمه بالنص، انت عندك محل مثلا عصير، هو خد نص الراتب وانت خدتي نص الراتب، ايه ده؟ من الذي الف هذه القلوب؟ حتى ان بعض الانصار كانوا بيقولوا للمهاجر منهم ها اطلق لك مراتي واتجوزها. من اين اتت هذه الالفه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الله. ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى أنا لازم أفهم ابني العقيدة الصحيحة أن ربنا هو اللي متحكم في مقاليد الأمور يا ابني. أنا وإنت عباد مأمورين نفعل ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به. هكذا يعني الكلام، مش بس صلي. طب ماشي، من أصلي قدامك ماشي، جوايا لجوايا إيه مشكلة يعني؟ ولا عقيدة سليمة ولا رجوع لربنا ولا أي حاجة خالص. يتخانق مع اخوه، طب والله لا اقول لابوك، طب ماشي، طب وبعدين؟ وبعد ما قلت له لازم برضو تتكلمي، لازم تتكلمي ان الله سبحانه وتعالى يشهد عليكم والله سبحانه وتعالى يراكم. ها انا ما بشوفكوش لكن ربنا يراكم. اللي ما تقول لك صليت وما صليتيش، خلاص انت مش انت صليت، مش انت بتقولي صليتي وهي ما تكونش صلت، تقولي لها ولكن الله يرى. تكرري الكلمه مره واثنين، اوعي تفتكري هي كلمه وخلاص، انت تفضلي تكرري وتكرري وتكرري حتى تثبت العقيده السليمه. فعشان كده بقول لك الموضوع مش موضوع صلاه وبس، ده جزء، لكن العقيده اهم. النبي صلى الله عليه وسلم مكس في مكه 13 سنه وما فرضتش الصلاه غير في اخر سنه وهو ماشي من مكه صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش فيه صلاه غير صلاه مثنى مثنى، ما كانش فيه حج، ما كانش فيه عمر، ما كانش فيه لسه ما فرضتش، ما كانش فيه جهاد، ما كانش لسه فرض فرائض الاسلام. امال 13 سنه بيعمل ايه؟ بيرسخ عقيده، بيعلم عقيده. يا بني يا غلام لا، لو اجتمع اهل الارض احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله. احنا بنحفظها لعيالنا، بس هل احنا بنعمل كده؟ لا، انا عايز كذا من عينيا الاثنين، الصبح هنزل اجيبه لك. بابا مش راضي، انا اجيبه لك بس ما تقولش لابوك. وهكذا نفسد الابناء بايدينا بما كسبت ايديكم. ما احنا عايزين بقى نمحي الاميه العقديه يا اخوات، نمحي الاميه العقديه. عايزين نتكلم مع ابنائنا، مين يا ماما اللي هو بقى ربنا بياكل؟ تلاقي ايه القلم نازل على وش العيل، يا كلب انت هتكفر؟ وهو الواد ولا فاهم بيكفر ولا هو هيسيبك ويدخل هو بقى يدور. تتلقفه الايادي بقى، تلاقي بقى بعد كده طالع الملحد وطالع المتشيع وطالع اللي ما عندوش اصلا كذا وطالع المسوني وطالع واللي بيروح ورا جفاره واللي بيروح ورا مش عارفه مين وهكذا. ليه؟ انت لازم تتحاوري. لا ربنا لا ياكل يا حبيبي. ليه يا ماما؟ لانه ليس كمثله شيء. ممكن هو في الاول يقعد يجادل كتير بس بعد كده هترسخ في ذهنه. وهكذا. الموضوع ده طبعا عايز وقفات كتير، بس كلام حضرني عشان في اخوات كتير سالوني بعد الحلقه يعني نتكلم عن موضوع الصلاه بس. لا، الموضوع مش صلاه بس، وزي ما قلت مش حفظ قران بس. انا ممكن اجيب سوره واحده من قصار الصور، سوره زي سوره الفيل واحده بس، وافهمه كيف ان الله سبحانه وتعالى. طول عمرنا واحنا بندرس سوره الفيل كان اهم حاجه عندنا في القصه في السوره الايه؟ الفيل. شكله ايه الفيل وقد ايه هو ضخم وفظيع وكان اسمه ايه وقعد عمل ازاي وبتاع وقام وكان فظيع هكذا، يعني هكذا قصة لنا. مع ان سورة الفيل في قصة واحدة ذكرت في جزء عام، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان هي توصل لكل البني ادمين حتى الاطفال. ليه؟ عشان اعلمه العقيدة الصحيحة. ألم ترى؟ يعني بص وتمعن كيف فعل ربك لأصحاب الفيل. يبقى مين اللي فعل؟ أرسل، يبقى هو اللي بيرسل عليهم طيرا أبابيل. يبقى اللي بينتقم واللي بياخد حق الظالم من المظلوم من الظالم ربنا مش أنت. يبقى أنت تدعو الله أن يأتي إليك بحقك، وفي نفس الوقت أعلمه أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني ما أقولوش كده وخليه يبقى خانع، لا لا لا. على فكرة العقيدة السليمة لما بتغرس صح عمرها ما بتطلع شخصية متذبذبة ولا لا لا خالص. فنسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يعلمنا حتى نعلم أبنائنا. طيب نيجي بقى أخوات لموقف الحساب. والحساب حاضر. الصيام كان لميمنا غير. حساب يا أخوات. والحساب قبل ما نتكلم عليه إيه اللي هيحصل في الحساب نفسه، هنتكلم عن قواعد، القواعد اللي هيقوم عليها الحساب. ما هي القواعد التي يحاسب الله بها عباده؟ يعني زي ما تقولي مثلا ايه، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى، مدرس داخل كنترول، لازم يبقى في قواعد يمشي عليها في تصحيح الورقه ولا لا؟ ومش معقول يمشي كده صح. نموذج للاجابه، ده مثلا يتحسب عليه بنص درجه، ده يتحسب عليه بدرجه، وهكذا. ما هي القواعد التي سيقوم عليها الحساب ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى؟ القاعده الاولى، العدل التام الذي لا يشوبه أي ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. دي أول حاجة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دي أول قاعدة لازم أفهمها، إن ربنا مش ممكن يظلم حد، مش ممكن. طيب دي أول قاعدة. اتنين، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد عمله هو اللي هيتحاسب بيه. أصلا أنا أبويا كان بيعمل كذا وكذا، أنت مش هتتحاسبي عليه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. أنا أخوي عمل مصيبة وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، أنت مش هو اللي هيشيلها، أنت مالك؟ لو المجتمع ظلمك وحطك في خانة أخوك ولا خانة أختك ولا خانة أي حد بيعمل شيء سيء تبعك، هذا من ظلم العباد لأنهم ناقصون. لكن الله له كمال الصفات سبحانه وتعالى، لا يظلم ربك شيئا ولا يظلم ربك أحدا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أنت شغلك هو ده اللي أنت هتتحاسبي بيه، ماليش دعوه بقى بنتي عملت كذا. طبعا بنتي هتحاسب عليه وابني هتحاسب عليه. هتحاسب في ايه؟ على العمل في النهايه؟ لا، على دعوتك الى العمل. في فرق، في فرق. انا هتحاسب على دعوتي على العمل، قلتي ولا ما قلتيش، اتكلمتي ولا ما اتكلمتيش، ارشدتيه ارشاد وهدايه ارشاد ولا كسلتي، هي دي اللي انت هتتحاسب عليه. لكن هو في الاخر بقى هدايته ده عند الله، لان ربنا ابدا ما يظلمك. طيب يبقى دي تاني قاعدة، لا تتحمل نفس ذنب نفس، بل سيمر الوالد على ولده فيقول له أي بني أنا أبوك أعطني حسنة من حسناتك فلقد كنت لك نعم الأب، فيقول الابن لأبيه يا أبتي نفسي نفسي، ده أنا عملتلك، ده أنا ياما عملتلك، ده أنا ياما سويتلك، ده أنا ياما قعدت معاك أذاكرلك واتمققت عينيا و و و نفسي نفسي. محاسبون عن مذاكرتهم وعن التزامهم وعن دروسهم وعن، عشان ما حدش يفتكر يقولوا لي ده انت عايزه تعيش حياه درويش، لا لا لا مش ده اللي انا بقوله خالص. مسؤوله عن كل صغيره وكبيره في حياه ابني، ولكن اول حاجه مسؤوله عليه عقيدته، صلاته، قربه من الله، وما بعد ذلك اقسم بالله ربنا هيسره لك. لان ربنا سبحانه وتعالى يبدل يا اخوات الوقت اللي انت بتقعديه او بتخليه يصلي، ممكن يبقى هو متاخر جدا جدا على الدرس يا ماما مش عارفه، قولي له الخمس دقايق دول هيفرق، ربنا هيبدلك بيهم. ربنا هيبدي لك بيهم فهم، هيبدي لك بيهم مدرس هيتاخر، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيدبر لك امرك وهكذا. يبقى تاني حاجه لا تزر وازره وزر اخرى. ثلاثه اعذار الله لخلقه. يعني ايه بقى اعذار الله لخلقه؟ اي انه سبحانه لانه عدل سيعرض اعمال كل واحد عليه حتى لا يكون لديه عذر بين يديه. انت مش عملتي كده؟ عملت كده ولا ما عملتيش؟ لا ما عملتش وتقاوح. طب تعالي بقى اسكت انت واعضائك هتتكلم. يبقى ده اسمه ايه؟ اعذار الله لخلقه. يبقى دي ثالث قاعده. طيب اربعه اقامه الشهود على العباد. اول شهيد واعظم شهيد هو الله سبحانه وتعالى، الملك الذي يعلم السر واخفى. إن الله كان على كل شيء شهيدا يشهد. يعني أنا والله يا أخوات أتعجب من الناس اللي بتشهد شهادات زور هر أبيض وبيتأجروا. وانتوا بتشتروا إيه بإيه؟ أنت مش عارف إنك هتقف ما بين إيدين ربنا؟ ده ربنا شهيد على الإمضة اللي بتمضيها ولا على البصمة اللي بتبصمها. ربنا شهيد وكيل عليك. أنت بتشتري إيه بإيه؟ اللي بتغير في ورث عيالها علشان ده يرضى وده لأ. وللأسف أقسم بالله بتجيلي استشارات في موضوع الأمهات ده يشيب لها الشعر وتشيب لها الرأس. تقولك أم ممكن تظلم كتير كتير وتغير الحجة وتغير مش عارفة إيه علشان ده ما مش عارفة ده حب إليه وده مراته هي ما بتقبلهاش. مراته إيه؟ تفين أنت مش بتقف قدام ربنا؟ نسأل الله العفو والعافية. يبقى أول شهيد وهو أعظم شهيد الله سبحانه وتعالى. اثنين فضل. تسمك إيه؟ أنت سنة كام يا بنتي؟ الله مبارك. أنا عايزك تجيب أصحابك كلهم هنا. يعني بصي أي حد من أصحابك تجيبيه معاكي. وهنجيب لك حاجات حلوة. الله مبارك. الله مبارك. ما شاء الله عليك يا هبة. أسأل الله أن يجعلك من الدعاء إلى الله. بص يا هبه شهاده الزور يعني اللي بيشهد على حاجه ما حصلتش يعني مثلا وما شافهاش. يعني انا مثلا ايه اقول لواحد تعالى اشهد ها ان ابويا كتب لي البيت ده وابويا ما كتبهوليش تمام اديله فلوس مثلا او يبقى ما بيني وما بينه مصلحه. هو شهد ما شهدش وكمان غير انه ما شهدش الكلام اللي هو اللي انا بقوله له ده ما حصلش. يبقى ده هو ايه شهاده الزور. ان انت تشهدي مثلا على صاحبتك في الفصل مثلا خلينا في حاجه قريبه عندك في الفصل. واحده صاحبتك واحده اتهمتها ان هي سرقت من شنطتها قلم فتيجي تقول للمدرسه ابها فلانه سرقت مني قلم. فتيجي صاحبتك بقى انت تقول لك تعالي شهدي معايا ان فلانه سرقت مني قلم. انت شفتي؟ لا. تروحي بقى تقولي هي سرقت قلم. ليه؟ عشان تشتري خاطر صاحبتك. كذب. يبقى انت ظلمتي صاحبتك واول حد ظلمتيه هبه نفسك. احنا بندي مثال هي دي شهاده الزور ترضيها؟ اسال الله ان يعيذنا من ذلك. طيب اثنين من الشهود اللي هيشهدوا اخوات على البني ادم والعبد شهاده الرسل على جميع الامم. ثلاثه امه الحبيب صلى الله عليه وسلم تشهد على جميع الامم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما تخليش الناس تضحك عليك وتقولك ده احنا أمة وسط. الدين وسط. تبقى انت بتلبسي محتشم بتلبسي بما يرضي الله يقولك يا ست انت شهدت انت. الدين وسط. حتى انهم اتهموا اللحية انها تشدد. ليه؟ عشان الدين وسط. رئيس مؤسسة الوسطية وهو النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ مش هو زعيم الأمة صلى الله عليه وسلم وقائدنا إلى الجنة صلى الله عليه وسلم؟ هل كان ملتحي أم لا؟ يبقى اللحية تشدد؟ بس خلاص. يبقى أنت جيت منين بالكلام ده؟ أمهات المؤمنين كانوا يرتدون النقاب. يبقى النقاب تشدد؟ طب ما هم رؤساء مؤسسة الوسطية. فضحكوا علينا أخوات. وسطاً يعني قائمين بالشهادة على الأمم. لكن بقى ان انت تقولي وسط ان حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعملها ما بعملهاش عشان ده فيها تشدد. ما كان النبي متشددا أبدا. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه. هو اللي علمنا الرحمة. هو اللي علمنا الأمانة. هو اللي علمنا الصدق. هو اللي علمنا المسح على رأس اليتيم. كيف نتهم هذا صلى الله عليه وسلم بالتشدد؟ كيف صلى الله عليه وسلم؟